إنما أنت نذير.

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد فعقروها إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ

خالدين فيها ما السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما أولياء للذين لا يؤمنون اعملوا